الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله تعالى وسدده، وأن العبادة مبناها على الحب والخوف والرجاء، والله أعلم. نعم، هذه قواعد العبادات، فكل عبادة لا بد أن تكون مشتملة على هذه الأركان الثلاثة. فأنت تصلي حبا لله، انتبهوا، محبة لله، ورجاء فيما عنده، وخوفا من عقابه. إياك أن تنفرد عبادة عن هذه الأركان الثلاث فتكون عبادة لا خير فيها ولا ثواب فيها. فلا يجوز لك أن تفرد الحب، لأن من عبد الله بالحب فقط تزندق. ولا يجوز لك أن تعبد الله بالرجاء فقط، لأن من عبد الله بالرجاء فقط أمن من مكر الله. ولا يجوز لك أن تعبد الله بالخوف فقط، لأن من عبد الله بالخوف فقط أيس وقنط من روح الله ورحمة الله. فالأصل استواء الخوف والرجاء، إلا إذا اقتضى المقام تغليب أحدهما فغلبه على حسب تحقيق المصالح واندفاع المفاسد. فالعبد بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل عن عباده الصالحين: ويدعوننا رغبا أي رجاء، ورهبا أي خوفا. وقال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا الرغب، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو الرهب. بل إن من الدعوة السلفية على منهاج النبوة الجمع بين مبدأ الترغيب والترهيب في الدعوة. فلا ينبغي للدعية أن يرغب الناس مطلقا فيقنطهم من رحمة الله، ولا أن يرغبهم مطلقا فيؤمنهم من مكر الله. وكلا الأمرين كبيرة من كبائر الذنوب، فالأمن من مكر الله واليأس من روح الله كبيرتان. لكن من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فإنه سيكون مؤمنا موحدا سائرا على الصراط المستقيم وعلى منهاج النبوة في التعبد.